بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه المبارك الهدية العلائية: المكفرات والردة، نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الأمان من سلب الإيمان. قال: وأعظم المخالفات وأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى. حقيقة هذا البحث مشترك بين الفقه والعقيدة، ولذلك جعله هو الفصل الواصل أو الوصل الواصل بين الفقه والعقيدة. فهذا آخر بحث في الفقه وأول بحث في العقيدة. الأحكام التي تأتي بعده هي أحكام العقيدة. قال: وأعظم المخالفات وأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى والكفر به أو بما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. المراد الآن الكلام عن الشرك الأكبر والعياذ بالله، وليس الشرك الخفي المراد به الرياء، وعن الكفر الأكبر الذي هو الجحود، نعم، أو الوقوع في واحد من هذه الأشياء التي سيذكرها والتي تخرج عن الملة عياذا بالله تعالى. نعم، وهناك كفر دون كفر، هناك الكفر كفران النعمة، هناك كفر بمعنى يعني الجرأة على الله سبحانه وتعالى، على حرماته وعلى المنهيات التي نهى عنها سبحانه وتعالى. قال: والاستخفاف في القلب أو اللسان بشيء من ذلك، والعياذ بالله تعالى من ذلك. ومن الكفر، يعني من نواقض الإسلام، شو ألف ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى الشافعي، ألف كتاب اسمه الإعلام بقواطع الإسلام. ومن الكفر سب دين الإسلام أو الحق تعالى أو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو إنكار شيء من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. ونسب الدين والعياذ بالله هذا كفر، يعني نعم، إذا يعني سب دين الإسلام، إذا سب دين شخص ف يعني ينظر في الأمر، مو أنه الأمر سهل، أنه هذا أمر هين، لا شك أنه هذا أمر عظيم جدا، ويعني إن لم يكن كفرا فيكاد أن يكون كفرا أو شبهة الكفر والعياذ بالله. ولكن في الحكم عليه، بالنسبة للحكم عليه، ربما في بعض الأحيان ما يقصد الذي يسب الدين، ما يقصد سب يعني دين الإسلام، وإنما الدين بمعنى طريقته في المعاملة أحيانا. طبعا هذا الأمر لا يذكر للناس حتى يهون عليهم هذا الأمر، لكن ينبغي التنبه إلى هذا إذا كان الأمر يتعلق بقضاء، لأنه المسألة فيها ردة وفيها قتل وفيها إنه يترتب عليها أحكام كثيرة. نعم، لكن الأمر خطير جدا، يعني إن لم يكن كفرا فيكاد أن يكون كفرا، والعياذ بالله. أما إذا صرح بسب دين الإسلام أو سب أي دين من الأديان التي أنزلها الله عز وجل، يعني لو سب دين سيدنا عيسى أو دين سيدنا موسى، لأن الدين عند الله واحد. أما لو أنه سب دين مثلا يهوديا مجوسي مثلا لا يكفر، لو سب دين يهودي أو نصراني وهو يقصد التحريف الذي حرفوا أيضا هذا لا يكفر. ومن الكفر سب دين الإسلام أو الحق تعالى جل الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والعياذ بالله، أو إنكار شيء من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. شو المراد بالضرورة؟ الضرورة مو معنى الاضطرار، وإنما المراد بالضرورة الأشياء التي لا تحتاج إلى تأمل، كما لو قلت الواحد نصف الاثنين هذا شو اسمه؟ هذه قضية ضرورية. ما معنى ضرورية؟ يعني يدركها الإنسان بلا تأمل، ما بيحتاج لها تفكير، بخلاف ما لو قال مثلا الواحد نصف سدس الاثني عشر، بده يفكر بيقول لك وقف شوي، يحسبها سدس اثني عشر اثنين نص واحد، يقول لك ايه صحيح. لو قلت له ثلث سدس بيصفهم بيقول لك لا مو صحيح. فإدراكها يحتاج للتأمل، الذي يحتاج التأمل شو اسمه؟ نظري. ونعم يقول السلام، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. نعم، المعلوم من الدين بالضرورة يعني الذي يدركه الكل، الكبير والصغير والقاصر والدار، مثل فرضية الصلاة. ما في واحد نعم في من المسلمين ينكر أو يجهل أنه الصلاة فرض، فرضه الله عز وجل على عباده جميعا، مما ثبت بالقرآن الكريم وكان قطعي الدلالة، أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك. نعم، يعني متواترة فهي قطعية الثبوت، كذلك يعني قطعي الدلالة. إذا يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت هو القرآن الكريم والسنة المتواترة تواترا حقيقيا، هذه نعم قطعية الثبوت. ثم ينظر في دلالتها على حسب ما يفهم في أحكام، يعني في دلالة أبواب دلالة الألفاظ في أصول الفقه. نعم، فإذا كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة نعم وأنكرها فهذا كفر والعياذ بالله. وليس فيه شبهة، أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر. المتواتر صفة لإيه؟ للإجماع. يعني الإجماع الذي تواتر عن الصحابة. طبعا هذا الإجماع ستأتي شروطه، يذكر شروط عديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمفرده معصوم عن الخطأ، أما أحد أمته فليسوا معصومين عن الخطأ، حتى ولو اجتمع أكثر من واحد اثنين ثلاثة عشرة، ولكن إذا أجمع أهل الحل والعقد في عصر من العصور، مراد أهل الحل والعقد كبار علماء الأمة، أجمعوا في عصر مثل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أجمع في عصر نعم في عصرهم أو في غير عصر ممن بعد الصحابة على أمر ما أن الحكم فيه كذا إجماعا حقيقيا، يعني صرح كل منهم بالحكم، وليس المراد أنه تكلم واحد وسكت الباقون، فالأمة حينئذ بمجموعها معصومة عن الخطأ. فما آتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده وزع في أمته، فإذا اجتمعوا جميعا فيكون لهم هذه العصمة، لكن بعد تحقق الشروط أنه حصل الإجماع. نعم، طبعا مو كل ما أوتيه صلى الله عليه وسلم، يعني مما أوتيه بما يتعلق بالأمة والتشريع، أما في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤتها أحد حتى من الأنبياء والمرسلين. إذن بإجماع جميع الصحابة المتواتر. شو يعني متواتر؟ إن إذا واحد من التابعين نعم أدرك الصحابة أو أحد الصحابة مثلا يبحث عن الحكم في المسألة وسمع من الجميع، فهذا في حقه ثابت قطعا، لكن بالنسبة إلينا وبيننا وبين الصحابة 1400 سنة كيف ندرك التواتر؟ قال بأن ينقل إلينا، فطريق النقل إلينا إن كان طريق آحاد فالإجماع في ذاته قطعي، لكن بالنسبة لنا لم نتأكد إلى يعني إلى حد الجزم أنهم أجمعوا. شو السبب؟ لأن الإجماع نقل إلينا بطريق الآحاد، فإذا تواتر طريق الإجماع نعم وثبت فعلا هذا الإجماع أنهم أجمعوا إجماعا حقيقيا فهو قطعي. ومن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الإجماع وحجيته قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن الآثار الدالة على ذلك قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إجماع من بعد الصحابة أيضا حجة، ولكن اختلف في قطعيته، فلما اختلف في قطعيته فلا نستطيع أن نكفر من أنكر مقتضاه. هو إجماع يعني هو حجة عندنا يعني عند الأحناف حجة، ولكن القطعية المقتضية لتكفير من أنكر مقتضاه هذه لا توجد بسبب اختلاف الأمة في ذلك، يعني ما أجمع عليه. منهم من قصر الإجماع على عهد الصحابة يعني حجية الإجماع، ومنهم من قصر قطعيته عليهم إنه من بعدهم يحتج به لكن مو قطعي. إذن إجماع قطعيا قوليا غير سكوتي. كلمة غير سكوتي تفسير لكلمة قطعي قولي. إجماع قولي يعني كل منهم نطق بأن الحكم كذا، إنه أحيانا واحد يتكلم والباقون يسكتون، فيقال خلص قرر هذا الأمر بالإجماع لأن الباقي سكتوا. لكن أليس من المحتمل أن يكون أحدهم سكت على مضض أو سكت لأجل أن ينظر، ما عنده حجة للإنكار لكن مو مطمئن، لكن لما يصرح بأنه يرى في المسألة كذا ما عاد في بقى شبهة في الموضوع. طبعا هذه المباحث تذكر وتبسط في أصول الفقه. أو أنكر وجود الله تعالى والعياذ بالله، أو يعتقد بتأثير الأشياء بنفسها وطبعها. هؤلاء الطبائعيون الذين يقولون النار تحرق بذاتها، خلاف المعتزلة الذين قالوا النار هي التي تحرق لكن بقوة مودعة. قول أهل السنة شو هو؟ أن الذي يحرق هو الله عز وجل، الذي يخلق، الإحراق هو الله سبحانه وتعالى، إن شاء خلقه وإن شاء لم يخلقه. فنقول عندها لا بها، عندها لا بها، يعني الله عز وجل هو الذي يخلق عند اجتماع الأسباب وارتفاع الموانع. يعني جسم قابل للإحراق مثل القماش والورق وغير ذلك، نعم مسته النار وليس هناك مانع من بلل أو نحو ذلك، فحينئذ يعني نحن نرى أن الأمر يتكرر معتاد أنه يحترق. من الذي أحرقه؟ الطبائعيون يقولون أحرقته النار بذاتها، لأن هي في ذاتها فيها الإحراق، نعم، من غير خلق خالق ولا تأثير مؤثر، وهذا كفر، نعم. والمعتزلة يقولون هي نعم هي التي أحرقته لكن بقوة أودعها الله عز وجل، حيث أن هذه القوة موجودة فيها قبل أن يمس الجسم النار، نعم، إنه هذه النار محرقة قبل أن يمسها الجسم. طيب هو الإحراق هو أثر، طيب النار مشتعلة، أين أثر الإحراق في هذه الورقة التي لم تمس النار بعد؟ أنت أتكلم عن شيء موهوم، هي الإحراق هو اشتعال هذه بالنار وتلفها من يعني أثر النار. طيب ما دامت لم تمس أين الإحراق؟ فالإحراق نعم لا يمكن أن نقول أنه هو شيء موجود في النار لأنه لم يوجد بعد، فمتى يوجد؟ يوجد عند المماسة. فليس من يعني المنطق، لو الإنسان تمعن بعقله لوجد أنه هذا الإحراق ما هو شيء موجود قبل حتى أقول أنه مودع، تمام. طيب هي صالحة لأن تحرق، طيب الماء صالح لأن يحرق عند الله عز وجل بالنسبة لقدرة الله؟ إذا ربي سبحانه وتعالى أراد أن يحرق بالماء يحرقه بالماء. المسألة فقط مسألة من سنة الله أنه ربط أسباب بمسببات ولكن ليس لها أي تأثير. نعم يمكن أن يغرق بالنار سبحانه وتعالى أو يغرق باليابسة، إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل. أحدهم قال هذا تبع المرجئة، قال نعم، ما حيلة العبد والأقدار جارية في كل حال عليه أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، فأجابه شاعر أهل السنة فقال له إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل ولم يبالي بتكتيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق وأن ألقي بصحرائه. نعم، إذن ما في تأثير عندنا للنار أبدا، ولكن من سنة الله أنه يخلق هذا الفعل الأثر عند وجود الأسباب وارتفاع الموانع. كذلك القطع بالنسبة للسكين، لكن قول أهل السنة هو انحراف عن العقل أولا وعن يعني عن المنهج السوي ثانيا، لكنه ليس بكفر، لأنهم أسندوا التأثير في الأصل إلى الله عز وجل، فقالوا القدرة التي في النار مدعى، لكنهم غفلوا عن قيومية الله عز وجل في لحظة الإحراق، يعني في لحظة من اللحظات ما كان الفعال هو الله. لا، هذا قول المعتزلة نفسهم، معتزلة. نعم، يعني لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا يحصل أثر في لحظة من اللحظات إلا والله فاعله سبحانه وتعالى جل جلاله. نعم، فالذي يعني يكون مكفرا مخرجا من الملة هو عقيدة الطبائعيين، الذين قالوا بتأثير الأشياء بنفسها أو وطبعها بدون إرادة الله تعالى، أو أنكر الإجماع القطعي غير السكوتية غير السكوتي وكان متواترا، أو أنكر وجود الملائكة أو الجن، وهذا والعياذ بالله موجود، يعني كثير من الناس لا ينكر وجود الله ولا الأنبياء ولا الرسل، لكن ينكر وجود الجن وهذا كفر. الله عز وجل أنزل سورة كاملة سماها باسمه، وفي حديث وأخذ وأجوبة وطلع ونزل وكذا، وأن لا ندري أشرا أريد بما في الأرض، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، كل هذا نعم الذي وصفه الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كيف أنه اجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام، وسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، النبي عليه الصلاة والسلام قال الجن كانت أحسن ردا منكم، كل هذا يدفع دفعا ظاهرا واضحا لا ريب فيه أن يكون الجن هو شيئا من الأشياء المعنوية كما يقولون بعضهم، يقولون هذه الشياطين هي عبارة عن الأهواء المكنونة في النفوس. بالذكر لما جينا على المعهد كانوا حاطين تفسير للجزء عما، فمختارين هذا التفسير لحسن ترتيبه. نعم، اللي مألفه اسمه محمد أحمد برانق أو هيك، مشهور تفسير برانق. فلما نعم فسر قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس نعرف أن التفسير هو الشيطان، قال هو الشهوات المكنونة في النفوس. هذه موجة كانت في مصر، جت موجة كل الأشياء الغيبية تحاول أن تفسرها بالأشياء، طير أبابيق الجراثيم. طبعا كان المشايخ ينبهوننا على ذلك، بعد ذلك ألغوا الكتاب، ألغوا، جاء عدد من الأفاضل سلمات الشيخ عبد الحكيم حاج عثمان والشيخ محمد خير درويش، ألفوا على نفس الترتيب لكن كتابا خاليا من هذه الدسائس. إنكار الجن مشكلة كبيرة. شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله في له كتاب اسمه الإيمان بالملائكة، في آخره بحث موسع، يعني ما شاء الله كمية منيحة من الأوراق الأبحاث عن عالم الجن، تكلم عنها بشكل موسع بكل ما ورد من الأحاديث المتعلقة أو الآيات المتعلقة بعالم الجن. إنكار الجن مكابرة في الحقيقة. ما شلون؟ شبه؟ لا، هذا ليس بالكفر. إذا أثبت وجود الجن وأنكر يعني تلبسهم فهذا مكابرة، أقول هذا بيكون عم يكابر وبينكر شيء واقع. يعني واحد امرأة عم تتكلم بصوت رجل، كيف هذا؟ رجل عم يتكلم بصوت امرأة، طفل صغير ما له غير عم يطير، عم يرقي كان والله صار يطير، ارتفع عن الأرض يعني، ارتفع هكذا صار في الفضاء، سبحان الله. فهذا كثير جدا الآن صار يعني لا ينكره إلا مكابر، لكن أحيانا في بعض الأشياء بيدخلها أوهام والتباس. بعض الناس بيصير كل ما أنه حصل أي شيء يقولك أخي كاتبي له سحر ولابسه عفريت ولا. لا. الطفل الصغير كثيرا ما يتعثر، كل ما بيقولوا يعني كله وعاب شبة ما شاء الله. فهذا الطفل الصغير كلما تعثر أعوذ بالله يمكن كذا ويمكن صايب في عينه يمكن، معلش أنت عوذه اقرأ عليه الفاتحة المعوذات، ولكن ما في داعي للوسواس. لكن لما بيحصل شيء والعياذ بالله شيء واقع ما بيستطيع الإنسان ينكره، أو أنكر وجود الملائكة أو الجن أو السماوات، أو اعتقد حل الحرام لعينه، لعينه أي متعلقة بإيش؟ بالحرام، يعني المحرم لعينه، هذا الحرام لعينه، يعني هناك محرم لعينه محرم لغيره. التفاح شو حكمه؟ أو التمر شو حكمه؟ حلال، تمام، حلال لحرام حلال، لكن لو كان مملوكا لشخص بيجوز تأكله أنت بدون إذنه؟ لا يجوز، فهو ما أذن لك. فلما أكلت هذه التفاحة فهي حرام، لا لأن التفاحة حرام، ولكن لأن حق الغير قد تعلق بها. فالخمر هذا حرام لعينه، الله عز وجل حرمه لذاته. فإن اعتقد حله، اعتقد حله فهذا كفر والعياذ بالله، مثل الذي يسمي عند شرب الخمر والعياذ بالله، نعم، لا عن جهل إنما عن يعني هو مو عارف، في بعض الناس يعني ربما في يعني مو عارفان الصحة. أما واحد يعلم أخبر أن الحمرة الخمرة حرام، نعم، ثم يأتي يسمي والعياذ بالله كما فعل أولئك، نعم، قوم فسقة، نسأل الله أن يعني يكون قد تاب عليهم، يعني في ذلك الفعل كانوا فسقة، ثم وقع بعضهم في الكفر، اجتمعوا في عرس زفاف على غناء ورقص، ثم صاروا يقدمون الخمر، يقول أحدهم للآخر نعم اشربوا مية زمزم، اشربوا زمزم على سبيل السخرية والاستهزاء، هذا مباشرة لازم يعني يجدد إيمانه، يتشهد ويتبرأ من مما قال. وكانت حرمته بدليل قطعي، يكون حرام لعينه والدليل قطعي. أحيانا في أشياء حرام لذاته لا لغيره، ولكنه بدليل ظني، لذلك مختلف في حله وحرمته، بعضهم حله بعضهم حرمه. بخلاف مال الغير فإنه حرام لغيره. شو الغير؟ ما هو الغير هنا؟ الغير تعلق حق المالك يعني. أو استخف بحكم من الأحكام الشرعية، العياذ بالله، قالوا لو أن إنسان قال رمضان سمج يعني تقيل دم رمضان بعضهم، والعياذ بالله، لو قال رمضان سمج يكفر بهذا العياذ بالله، أو يشبه شيء من شعائر الله بأشياء يعني فيها استهانة أو شيء أشياء يعني استخف بها، فهذا والعياذ بالله أيضا مما يدخل تحت هذا الباب. أو استخف بحكم من الأحكام الشرعية، أو تكلم بمكفر اختيارا ولو هازلا وإن لم يعتقده للاستخفاف، ما في مزح هذا، يعني هزلهن جد وجدهن جد. أو طعن في حق نبي من الأنبياء، عياذ بالله، كما تفعل اليهود يسبون الأنبياء ويعادونهم ويصمونهم بأوصاف والعياذ بالله لا تليق بأحد الناس فضلا عن الأنبياء. أو قال إن النبوة مكتسبة. الذي يقول إن النبوة يمكن أن تكتسب بكثرة العبادات والخلوات، فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه ينكر صريح القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كيف تثبت الاكتساب في النبوة إذن؟ ممكن يكون بعد رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم. أو افترى على أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 18 آية نزلت في براءة سيدة عائشة تتلى إلى يوم القيامة ثم ينكرها، والله عز وجل يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهذا كفر. أو أنكر عموم رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم فيصير مرتدا بسبب ذلك. قال إنه رسول الله هو يعني نبي مرسل صح، ولكنه للعرب فقط مثلا أو لأهل عصره فقط، فهذا كفر والعياذ بالله. والرد عليه أسهل شيء، هذا نقول له: أنت أقررت بأنه رسول الله؟ نعم. قل: هو أخبر وتواتر عنه أنه رسول لجميع العالمين لجميع العصور ولجميع الأمم من العرب والعجم، فأنت أقررت أنه رسول الله وأنه صادق وهو أخبر بهذا. فيعرض يعني من وقع في هذه الأشياء السابقة كلها يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل. طبعا إن أسلم خلال 3 أيام. أحيانا إنسان يقع في هذه العقائد بسبب شبهات وردت إليه، وما أكثرها في زماننا، فهذا يؤتى به يحبس ويؤتى له بمن يكشف الشبهة ويبين له موطن الخلل فيها ويرد على تلك الشبهة ويبين له الحق والدليل. نعم، على مدى 3 أيام في كل يوم يعرض عليه ذلك، فإن أبى وأصر فإنه يقتل. وهذا نادر جدا، نادر أن يصر يعني إنسان على في بعض الأشياء، يعني هي فيها ردع وفيها زجر، لا في بعض الأحيان بيكون في مكابرة مع قلة عقل وزندقة، فمثل هذا يعني يصر ويقتل، لكن هذا نادر جدا، لأنه حيقول أنه هو نعم يعود إلى الإسلام ولو كان كاذبا في هذا، لابد أن يرجع. مثل يعني قضية مثلا حد الزنا اللي هو الرجم، زنا زاني المحصن، فالرجم لم يقع في تاريخ الإسلام بتحقق الشروط بالشهود الأربعة، وإنما حصل في بعض يعني بعض الأحداث حصلت الرجم حصلت في بسبب الإقرار، يعني أقر كل الذين رجموا ثبت ذلك عليهم بالإقرار. أما الشروط التي وضعت يعني ثبوت ذلك بالشهود فهذا لم يتحقق، تكاد يعني تكون يعني متعذر، يعني تكاد في تعسرها عسير تحققها، يعني تكاد تكون متعذرة. نعم. والمرأة تحبس ولا تقتل، المرأة ولو ارتدت لا تقتل. حكم المرتد، الأحكام التي تترتب على المرتد أو على الردة. يذكر التعليف تحت أنه عند الحنفية لو ارتد أول مرة حبس وكشف شبهته، فإن عاد نطلقه، فإن رجع إلى الردة قال يحبسه ويضربه لتأله شوية العقوبة، وفي كل مرة يزيد عليه العقوبة ولا يقتله. نعم. أما عند غير الحنفية ذكر أنه إن عاد إلى الردة يقتل، أنه بيكون عن الخادع مخادعة، على حسب بقى مذهب القاضي نعم أو الخليفة الذي يكون في ذلك الوقت. بعض الناس اليوم بيقولوا أنه لا يقام حد الردة إلا إذا دعا إلى الكفر. هذا ليس بصحيح أبداً، هذا إبطال لحكم الله عز وجل. لكن في مسألة مهمة، أنه الذي يقيم الحدود نعم إنما هو القاضي والحاكم، ولا يجوز لغيره أن يقوم حتى ولو تعطلت فليس من شأننا أن نقيمها، نحن نحزن لأن حدود الله لا تقام، ولكن ليس من حقنا أن نقيمها. إذا كان في قاضي موجود يقر بوجودها ولا يقيمها، فجاء من نفذ هذه الحدود، فالقاضي يعزره لا يقتله، لأنه قتل يعني من هو مباح الدم، ولكنه يعني يعزر لافتئاته على الحاكم. رب العالمين بحاسبه، نحن مو شغلتنا، وإلا تحصل بعدين انفلات، يعني يصير كل واحد بقى يقتل التاني ويدعي أنه هو يعني قيمة لحد أو نحو ذلك. فإن قتل المرتد قسم ماله بين ورثته، فهذا نعم نعم اختلاف الدين لم يمنعه، لا يمنع الميراث في هذه المسألة. قسم ماله بين ورثته وزوجته إذا لم تنقضي عدتها. طبعا الزوجة إذا كانت نعم مطلقة، نعم وقضت عدتها، أو إذا حصلت الفرقة بالردة وانقضت عدتها بعد، يعني هو قتل بعد ما انقضت العدة، يعني زوجته حامل مثلا انفرض بالشهر التاسع، يعني ما بقي لها إلا وقت يسير للولادة، اشتد هذا الرجل العياذ بالله، نعم، وبينما هو في الحبس ولدت المرأة، بمجرد الردة انفسخ النكاح وبالولادة انقضت العدة، تمام. فلو أنه قتل بعد ذلك لا ترث من قضاء العدة. وإذا أسلم وتاب يقبل إسلامه ولو كانت ردته بسب النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الأئمة مثل إمام مالك. إمام مالك الله يرضى عنه شديد التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل الأئمة كذلك، ولكن هذا يعني كان حال ظاهر في الإمام مالك، فكان نعم يشدد كثيرا في هذا، يعني ويقول أنه إذا الإنسان والعياذ بالله كانت ردته بسبب سب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يستتاب، يقتل مباشرة. لكن إن تاب، يعني إن أمر بالتوبة لا لأجل رفع الحد عنه عنده، وإنما من أجل أن يموت على الإسلام، يعني لكن نحن لا نقبل منه ذلك عند الإمام مالك، ما عند الحنفية فيقبل ذلك منه، لم يفرقوا. وتقع الفرقة بينه وبين زوجته تلقائيا وفسخ النكاح ولا يعود إليه بعد العودة. لو أن إنسان مثل زماننا ما في مين لا يأخذ المرتد ولا يستتيبه ولا يقتله ولا غير ذلك، نعم كثير من الناس والعياذ بالله دينه رقيق، يرتد ثم بعد ذلك يتشهد يدخل في الإسلام ويندم، صح إسلامه لكن ما عادت إليه زوجته بالعقد الأول، خلافا للسادة الشافعية. من غير تنقيص عدد الطلاق، هلأ الناس مسكين يعني يقعون في يعني والعياذ بالله بعض المسائل، فلا يهمهم أنهم خسروا دينهم كله، ولكن يهمهم هل طلقت الزوجة أم لم تطلق، منها هذه المسألة، أنه يقع في والعياذ بالله الردة بيجي والله أنه وقع في كذا وقالوا له أنه طلقت مرته، يعني هو مو زعلان على دينه زعلان على زوجته. فلما يأتي واحد يسأل أول شيء يقول له تشهد وجدد إسلامك تبرأ من الكفر ومن الردة ومن كل ما ينافي الدين، نعم حتى يصح إسلامه، ثم بعد ذلك يعقد له، نقول له ما طلقت طلاقا وإنما فسخ العقد فسخا، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق. في فرق بين الفسخ وبين الخلع، أحيانا هذول نعم يعني بيصير في التباس بيناتهم. الخلع اللي هو عقد مخالعة، تقول اخلعني من عصمتك على كذا على وعلى أن أبرئك من كل حقوقي عليك، نعم فيقول أخلعتك، هذا يعد طلقة بائنة. وأما الفسخ مثل هذا فلا يعد منقصا للطلاق، بيبقى الطلاق مثل ما هو. فلو أنه جدد العقد عادت إليه ب يعني عدد طلقات كما كانت قبل، إذا كان ونطلع ولا طلقه ترجع له بثلاثه، اذا نطلع مثلا تنتين ترجع له بوحده من غير تنقيص عدد الطلاق، مثل حكاية الشيء بشيء يذكر العياذ بالله الذي يعني يأتي أهله في الدبر، تمام، هذا من المعاصي نعم التي يجب التوبة منها ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، لكن من الناس من يقع في هذا بسبب العياذ بالله الأعطال هلأ والأفلام التي نعم دخلت البيوت إلى غير ذلك، فيأتي من يسأل من الرجال والنساء يأتي يسأل، مو زعلان عن أنه وقع في سخط الله عز وجل، زعلان أنه قال قالوا له أنه شو طلقات الزوجة، وليس له أن يردها إلى عصمته إلا بعقد شرعي برضاها، مهر جديد وعقد جديد وشهود أبدا، مثل الأول مثل أول مرة. لذلك الأتراك يجددون العقد بين الفينة والأخرى، في بعض بلدان الأتراك كانوا كل ليلة كل يوم خميس بعد العصر يجتمعون ليكون أخذ وكالة من زوجته بأن يزوجها من نفسه، نعم، فيجتمعون ويذكرون الله ويتشهدون، نعم، ثم يقول اشهدوا أنني قد زوجت زوجتي إيايا. مرة مسجلين هيك مصورين الملف أتراك، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رضى عنه يحكي لنا عليها، يعني بعدين صورينا في مجلس بعد ما خلص يقول زوجت زوجتي إيايا، والحاضرين الحاضرون شهود، وعند الأحناف يجوز لي الشخص أن يتولى طرفي العقد بنفسه إذا كان موكل من الطرفين أو إذا كان هو أحد الطرفين وأخذ وكالة من الطرف الآخر، لكن إذا ما ذكر المثل يلزم مهر المثل، الأصل أنه يذكر، إذا ما ذكر مهر ما حدد يلزم مهر المثل، يعني كل مرة يلزمه نعم مبالغ، لكن إذا يعني بيّن المهر خلص مثلا والله نفرض 10,000 ليرة 20,000 ليرة مثلا 100 دولار خلاص هذا يكفي. السبب في هذا يخافون انه يكون حصلت منه كلمة ردة، انه احيانا واحد مثل هذه الاشياء انه استخفاف مزاح، الان خصوصا كثيرا في امور الدين يكثر المزاح، يعني بيصير يعني مزاح الشخص قال لا بالحج تلاقي قضايا الرجم وكذا تلاقي بس أنقل زيادة زيادة، يعني أحيانا في بعض الأشياء خفيفة لكن في أشياء بيصير فيها تجاوز زيادة، فالإنسان يخشى على نفسه لكن ما يصل إلى حد الوسواس، إذا وصل الأمر إلى حد الوسواس فيتركه بالمرة، لكن الإنسان ينتبه، الإنسان دائما يبقى عم يجدد إيمان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. عند السادة الشافعية إذا دخل في الإسلام تعود له بالعصمة السابقة بدون ما إلا راجعتك، بمجرد تجديده للإسلام تعود له زوجته بعد الفسخ، نعم، لكن مصيبته كما قلنا مصيبته في دينه أكبر، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. سيدي بالنسبة لمهر المثل إذا كان ما حدد يعني هو العرف، يعني هي مثلا أختها قديش مهرها وبنت عمها وخالتها، لكن في مثل هذه الصورة اللي عم نذكرها نحن ظاهر انه في تسامح بيناتها، يعني عم يتسامح وهو يلزمه. الشيء الثاني انه الحقيقة انه ما ثبت ان العقد قد فسخ، فبيكون هذا العقد شلون يعني بلا تشابيه، شلون لما واحد مثلا عم يعيد الظهر بعد الجمعة بيقول اخذ الظهر مما علي، هو في الحقيقة يعني هو بقرارة نفسه بيعتقد انه الجمعة صحيحة ان شاء الله بفضل الله، لكن نوع من الاحتياط فلذلك ما عم يذكره، لكن الأصل أن يذكره. سبحان الله حصل بهالسفرة هي أول مرة تحصل لك، طلبوا مني أنه أعقد عقد نكاح في الحرم النبوي الشريف، حضرت ثلاثة عقود سبحان الله، فكان حاضر عقد سيدنا الشيخ محمد شقير حفظه الله ما شاء الله من الفقهاء الربانيين، فلما انتهيت العقد أصر، طلبت أنه هو يعني يعقد، أصر لا اللي أنت تعقد، فعقدت الألفاظ اللي كان يعقد فيها شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان، نحن إن شاء الله في غاية الطمأنينة، لكن أذكر في المسألة للفائدة. فبعد ما انتهينا مباشرة سبحان الله شرع في الدعاء وأخذه البكاء وقال هذا موطن موطن إجابة العقد، لأنه فيه إحياء للفضيلة وإماتة للرزيلة، فقال ذكر يعني كثير من العلماء أنه هذا من المواطن التي ترجى فيها الإجابة. سبحان الله، فدعا دعاء مباركة. بعدين قلت له سيدي فيه يعني نصيحة استفيد منه يا الشيخ، تنبيه. قال لي ما شاء الله يعني الله يعطيك العافية. قال لي ولكن في مسألة بالمذهب الشافعي، قال لي ما سمعتها إلا من الشيخ ملا رحمه الله. كأنه أنه في عقده، هو يوم عقده حفظه الله، قال لي حتى الشيخ حسين خطاب الله يرضى عنه حاضر، والشيخ فلان كذا، سبحان الله، عدد من الأفاضل فقهاء الشافعي. قال لي ما حدا ذكره إلا الشيخ ملا. قال لهم أنه إذا ذكر المعجل المؤجل فيجب عند الشافعي أن يذكر الأجل، وإلا بطل المسمى ولزم مهر المثل. تمام، عرفت شلون؟ أنه مثل البيع، مثل إذا بعتك هذا الكتاب نعم مؤجلا مثلا ب مثلا 20,000 مؤجل، إذا ما ذكرت الأجل بطل المسمى، بطلت التسمية. العقد صح لكن بطل التسمية. هذا طبعا عند الشافعية حصل. اللي الشيخ مع أنه منصوصة في الكتب لكن ما ينتبه إليها الناس، كلهم يعقدون كذلك. يعني الأحناف ما فيها مشكلة، المشكلة هذا يكون في البيع، أما في العقد ما قاسوا على البيع. الشافعية قاسوا على البيع، شو قال؟ إنه إذا ذكر المؤجل فيجب ذكر الأجل، وإلا بطل المسمى كله، بقى المعجل والمؤجل والمجمل ولزم مهره المثل. أنا شلون قلت له؟ نعم، قل له زوجتك وأنكحتك ابنتي وموكلتي فلانة على مهر مجمله كذا، قبل منا بالولاية عليها والوكالة منها على مهر مجمله كذا، المعجل منها كذا والمؤجل منها كذا، على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة الحاضرين والله خير الشاهدين. والثاني بيقول له قبلت نكاحة أو زواجة ونكاحة ابنتك وموكلتك على ما ذكرت من المهر مجمله ومعجله ومؤجله بشهادة الحاضرين والله خير الشاهدين. نعم، فشو حكت شايف؟ عجبته السيرة؟ شو عبادة؟ شلون؟ نمة؟ طيب يا رب، اللهم زوج العزب وأعد المتزوجين وألف بين قلوبهم وقلوب أهلهم يا رب العالمين. نعم، كمان هاي مشكلة. شو معناتها معجل غير مقبول؟ تناقض باللفظ، كلمة معجل بعدين غير مقبول، هو يذكر لكن هذا سبحان الله خلل ما يخل بصحة العقد، لكن سبحان الله هو الأفضل والأحوط بالاتفاق أن يقال نعم مجمله كذا وخلاص، من دون ما يذكر معجل ومؤجل، لا بيكون هذا أحوط وبيكون متفق عليه بين العقود. ثاني يوم سبحان الله أو هيك بعد يومين طلبوا مني عقد، عقد كانوا حاضرين، فقالوا لي قالوا لي بس اذكر المجمل، خلاص مجمل 30,000 ريال سعودي على سنة الله ورسوله. فعلا هيك سوينا، هيك طلبوا، ألا تعين معجل ومؤجل. فائدة سبحان الله نقل عن الشيخ ملا عليه الرحمة والرضوان، تذكر للفائدة لكن لا للإنكار على الناس. الشيخ حتى حضر العقد وما أنكر ولا شيء يعني. لكن قال هذه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويحسن الإنسان أنه يراعي المذاهب في هذه القضية. نعم، عند الحنفية نعم في عقد الزواج الآن، في بقية العقود ما يحضرني الآن، يعني بدأ مراجعة. الأصل يعني أنه مثلا واحد وكله يبيع مثلا بجوز يبيع من نفسه، هي مسألة بدها بحثين. أما بالنسبة للنكاح فهذا جائز عند الحنفية، ويبطل حجه المرتد والعياذ بالله. الأصل يعني القاعدة أنه كل عبادة نعم تقع الردة بعدها، ثم يعود إليها ووقتها باق، ووقتها باق، فيجب عليه أن يعيدها بطلت. معنى ذلك الصلوات التي صلىها قبل الردة انتهى وقتها، انتهى وقتها، فلا إعادة عليه. حبوط العمل قصة ثانية، مسألة ثانية. بعضهم قيده بأن يموت على الكفر، وبعضهم قال مطلقا بمجرد رد حبط العمل، حبط العمل. لكن القضية بقى الإعادة وعدم الإعادة، هاي مسألة فقهية يعني. نعم، لأن الآية نعم ومن يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر فقد حبط عمله. العبادة التي لا يزال وقتها باقيا بعد العودة إلى الإسلام يجب عليه إعادتها. فلو أنه مثلا ارتد في وقت الظهر بعدما صلى الظهر، ثم العياذ بالله حصل منه شيء مكفر، حكم بردته، فجاء من وعظه فأسلم مباشرة، جدد الإسلام ودخل في الإسلام، يجب عليه أن يعيد الظهر لأن وقتها لا يزال باقيا. مثل حكاية الحج وقته إيه؟ وقته العمر، وما دام أنه عاد إلى الإسلام فوقته باق، فيجب عليه أن يعيد حجة الإسلام عند الحنفية. نفتيله على الشافعي قل له روح عيدها، حتى لو فرضنا أنه يعني مذهب الشافعي أنه هو الصحيح مثلا، هو يكسب حجة، وخصوصا إذا كان ميسورا نقول له أعد الحجة. لا، هو التشهد احتياطا هذا ليس تكفيرا، ليس حكما بالكفر. هو شك من نفسه. إيه. ما يعد كفر حاله. لا، ما يعد أنه كفر حاله، لكن هو ما شك، لكن هو يقول احتياطا أنا أجدد إيماني خشية أن يكون قد بدر منه ذلك. كل هذا ما لم يدخل في حد الوسواس، وما لم يتعلق الأمر بغيره. أما بعض الناس عنده تكفير احتياطي لغيره، هو يكفر الناس خشية أن يكفر، وهذا واقع كثيرا والعياذ بالله، يخاف أنه أحد الشيوخ كان يقول نعم يطلب من شيخنا الشيخ أديب كلاس دائما يقول له أنه لازم تكفر المعتزلة ويناقشه في هذا، وسيدنا الشيخ أديب يقول له لا ليس بكفارة وإنما ضلوا. نعم، ما كان يرضى الشيخ بتكفيرهم. فبعض الناس يقع مثل بعضهم يكفر مثلا الوهابية، بعضهم يكفر مثلا أطراف أخرى يعني إما بلازم المذهب أو بأشياء يعني فيها بعض الوهم في الفهم. تمام، طبعا في هناك من يعني والعياذ بالله أشخاص يصرحون ببعض التصريحات، وهذه التصريحات ظاهر الكفر فيها، مثل ما لو حكم إنسان بأن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك أنه جسم أو أنه يشبه خلقه أو كذا والعياذ بالله، هذا كفر صريح. لكن لو أنه إنسان مثلا قال الله في السماء مثلا، فربما هو يلزم على حسب ألفاظ الظاهرة مثلا، إذا بده يفسرها على ظاهرها يلزم أنه، فربما يكفر من أجل ذلك، أو مثلا أثبت الاستواء على العرش نعم ولم يصرح بالجسمية، فهذا لازم المذهب ليس بمذهب. النبي بيشدد بيقول لك لا، في بعض الأشياء ظاهرة اللزوم وبعضها خفية وكذا، يعني بيدخلوا في باب يعني أشبه ما يكون في الوساوس، فيصلون لدرجة من التشدد، أصل منشأ الورع ولكن نتيجته سيئة. أنت ما لك مكلف نعم بأن تظهر يعني تكفير فلان وفلان وفلان، لا، نحن نتبرأ من الكفر كله ومن أهل الكفر كلهم، لكن أنا ماني مطالب أنه أتتبع فلان إلى قعر بيته وإلى صميم قلبه من أجل أن أستخرج منه كلمة الكفر. حتى صار الوسواس يدفع بعضهم، هذا كثير هنا خصوصا نعم في هذه البلاد، صار يدفع بعضهم إلى أن يستمعوا إلى بعض مقاطع من الشيوخ ثم يذهبوا إليهم من أجل أن يستخرج منهم ما يكفرهم، يروح يقول له شو أصدق بكلمة كذا، يعني بدك إياه يقول له قصدي كذا مشان يكفره. بعض الكلمات التي يقولونها على المجاز، كان أحد المنشدين بحلب يقول نعم الله من عرشه الأعلى ينادينا، منشد يقول تكلم الله فليصغي الوجود له، الله من عرشه الأعلى ينادينا، قال يعني معناته يصغي معناته هو شو، معناته في صوت من عرشه الأعلى معناته في مكان، فكفروا لذلك. إذا كفروا المشايخ، كثير من العلماء كفروا ببعض هذه الألفاظ المجازية. ربنا سبحانه وتعالى لما أتى بالآيات المتشابهة من جملة الحكم في ذلك أن يقول لنا إن بعض الألفاظ لا تحمل على ظاهرها، ولذلك كما وجدت في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن المراد منه ظاهره، فينبغي أن يتعامل بعضكم مع بعض على هذا في الألفاظ المحتملة. هذه حكمة، هذا أدب رباني أي الفاظ محتمل، أنت ما استطعت فدرء الكفر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما أنه يعني يصير عنده وسواس بعد ذلك الحقيقة ينفر الناس منه، يعني أهل الحق نعم، وأهل السواد الأعظم وأهل اللي ماشين على على على السبيل ينفرون منه مع صحة اعتقاده، منهم من نثق بعلمه وبتمكنه من العلم وبورعه وبشدة خوفه من الله، لكن واقع في هذه المسألة التي هي أشبه ما تكون بالوسواس، هو بخاف أنه إذا ما كفر فلان معناته هو كافر، فبكفره تأثما أو تبرؤا من الكفر. وهذا نفس العياذ بالله الجماعات التي وقع الآن في الدماء وكذا وقع بهذا السبب، منهم من يعني ما له علاقة بقصة الدماء وكذا لكن بالاعتقاد والتصريح فلان كافر وفلان كافر، وبعضهم وقع في نعم العياذ بالله فيما هو أشد من ذلك، صار هاي الأحكام اللي عم يطبقها بقى على على من يرى هو في يعني نفسه كفره. كل هذا كله بيرجع لقصة واحدة، قد ما كنت عالم وقد ما كنت قوي فالجماعة أقوى منك، السواد الأعظم بمجموعه أقوى منك، مجموع العلماء الثقات أقوى منك، هو حقق. والآن بمجرد أنه نذكر هذه القاعدة بيطوف بذهنك أشخاص، فلان انفرد فصار في له تخبيصات، وفلان انفرد وقع في كذا، وفلان انفرد، ما تجد أحدا انفرد إلا بعد إما صارت له جماعة ضالة وإما انعزل وصار يخبص على كيفه وإما وإما أبدا. والذي يبقى مع الجماعة لو أخطأ هناك من يرده، لو أحرقه حر يعني مسه شيء من أثر الجهل في مظلة بيحتمي فيها هي مظلة الجماعة، في مين يقول له تعال هون أنت شو عم تحكي، لكن لما قال لهم ما عاد بدي إياكم كلياتكم أنا البعيد، وصار قعد لحاله واعتزل، وصار بعد شوي بيصيبه غرور، شوي شوي غرور بيحقق بعض المسائل، فبيجي الشيطان بينفخه، اخر شيء بيصير بيسب الشيوخ اللي علموه والشيوخ اللي قرؤوه اللي ساووا زلمه وساووا يعرف يحكي كلمتين، اي بيصير هو بيشتمون وبيجهلون وهذا وقع في اشخاص الان معروفين صاروا بهذا والعياذ بالله. لذلك اهم شيء اسلم شيء يعني مهما كنت مهما قويت مهما كنت عالما لا تعتزل الجماعة، فالجماعة أقوى منك. يسأل الله سبحانه وتعالى السلام عليكم بالسواد العظيم. ما وجد الإنسان من شيوخه من يعتصم بهم فليعتصم بإخوان صالحين يعلم مخافتهم من الله وإقبالهم نعم واستقامة منهجهم. الله يحفظنا ولا يفتننا. ويبطل حجه فيلزمه إعادته، وإعادة الصلاة التي صلاها في وقتها الذي ارتد فيه وأسلم والوقت باق، أما الصلوات التي فاتته في حال ردته فلا يجب عليه قضاؤها. لو طالت الردة أيام نعم ربما شهور إذا ما كان في من قاضي يجيبه ويستثيبه، ربما شهور، ربما يصير عنده خلل في عقيدته والعياذ بالله يصير ملحد سنة سنتين ثلاثة بعدين، أو يدخل له شيء حزب من الأحزاب العياذ بالله الملحدة أو كذا. الله يرحم سيدنا الشيخ أبو حامد، توفي واحد من هؤلاء نعم أهل الأحزاب الضالة نعم والعياذ بالله، فيها إلحاد، كان عقائدها فيها إلحاد، قالوا له لسيدنا الشيخ أبو حامد الله يرحمه، قالوا سيدي بيجي نصلي عليه، هذا كان زعيم أحد الأحزاب كذا ومعروف أنه احتاج أنه يصلي عليه يعني مثل انحرج كذا، قال له وقف قول الله ما احشره مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. يعني كأنه الشيخ يعني والأصل عم يقول أنه إنسان ما هذا لا صلاة عليه، لكن إذا اضطر إنسان إلى ذلك اضطرارا وخشي على نفسه شو بده يسأل، لكن المراد أنه مثل هؤلاء ربما تطول ردتهم سنين، بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وأسلم، فإذا أسلم لا يقضي الصلوات التي فاتت يعني في حال الردة لأنه كافر. نعم الكافر لا يقضي الصلاة ولا الصيام، لا يقضي شيء من هذه الأشياء. اللي بيقولوا الآن نعم لتارك الصلاة من المسلمين يقولوا له لا تقضي الصلاة، نعم هذا فرع يعني هو مو عرفان، فكر أنه سهل عليه، لكن هو نعم خاطينه بشيء شاكوش على رأسه محاسس، يقولوا له أنه كل المدة هي كافر والعياذ بالله. قال أما الصلوات التي فاتته في حال ردته فلا يجب عليه قضاؤها ولا تؤكل ذبيحته، وأما بقية أحكامه والألفاظ المكفرة فموضحة في كتب الفقه، وأجمع ما ألف في ذلك فيما أعلم رسالة صاحب نور العين في المكفرات. ابن عابدين رحمه الله تعالى نقل كثيرا عن هذه الرسالة في الحاشية، وكذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي نقل كثيرا. هو الأصل في كتاب اسمه جامع الفصولين، ينقل كثيرا عنه ابن عابدين، فهو في الحقيقة كتاب في المعاملات والخصومات والقضاء. نعم، فهذا الكتاب جمع بين كتابين كل منهما تسمى فصول الفصول. فصول أحدهما الاستروشني، نعم، والثاني للعمادي، فجمع الكتابين ورتبهما على بترتيب حسن، صار اسمه نعم سماه جامع الفصولين. فجاء أحد طبعا المؤلف اسمه جامع الفصولين اسمه ابن قاضي سماونة، جاء أحد العلماء اسمه المولى محمد بن أحمد المعروف بنشانجي نشانجي زادة، نعم، جاء إلى هذا كتاب جامع الفصولين وأعاد ترتيبه، هذبه واختصره وأعاد ترتيبه، نعم، وسمى نور العين. فهو هذا نفسه القاضي النشانجي كان له رسالة خاصة في المكفرات، له رسالة هاي اللي عم ينقلوا عنها في المكفرات والردة، هاي الرسالة نفسها رجع نعم حملها مع تهذيبها بعد ما هذبها وحققها وألحقها بمختصر جامع الفصولين. فأحيانا بيذكر الرسالة لحالها، بيقولوا إنه هاي نور العين لحالها رسالة مستقلة، وأحيانا نعم يعني ينظر إليها على أنها هي الفصل الأخير من كتاب جامع تهذيب جامع الفصولين. نعم، هي عبارة عن مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. ثم قال خاتمة الكتاب، ولنختتم هذه الهدية، لكن مو خاتمة حيخلص الكتاب، بس في معنى يعني عدد من الأبواب، نعم، ولكن في يعني مسائل متعددة. الآن سيبدأ بالعقيدة الإلهيات، في بعدين ذاكر بعض أحداث السيرة. نعم، لما أتكلم عن النبوات ذاكر الإيمان بالملائكة، السمعيات، بعد ذلك مباحث عقيدة لكنها مختصرة، ذاكر يعني الأبحاث التي تلحق بالعقيدة أيضا من أشراط الساعة وغير ذلك، يعني كأنه شرح لحديث جبريل عليه السلام. حبيب زين له كتاب بشرح حديث جبريل ما شاء الله، يعني بيان مهمات الدين. ولنختتم هذه الهدية بجملة أشياء مما كلف الله تعالى أو أشياء مما كلف الله تعالى به الإنسان بحسب الإمكان من التكليف الباطني، يعني المتعلق بالاعتقاد، هذا معنى باطني، التكليف يتعلق بالاعتقاد هذا في الباطن يكون. الواجب التقديم يعني على التكليف الظاهري، وبعده التكليف الظاهري المتعلق بالجوارح الذي تكفلت ببيانه الفقهاء على أسلوب عظيم، رجاء حسن الخاتمة، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. قال وهو على قسمين. كان شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان كثيرا ما يقول يجب على كل مسلم أن يتعلم من علم التوحيد ما يصحح به عقيدته، ومن علم الفقه ما يصحح به عبادته ومعاملته، هذا من الواجبات. نعم، يقول صاحب الجوهرة واعلم بأن أولا مما يجب معرفة، وفيه خلف منتصب يعني في تفسيرها. نعم، القسم الأول في المسائل الإلهيات، مسائل العقيدة. قال اعلم أيها الولد. ليش أقول أيها الولد؟ لأنه الهدية العلائية لتلاميذ المدارس الابتدائية، هيك اسم الكتاب. هلا نحن ابتدائي، إن شاء الله الله يرزقنا كي نترقى أكثر من ذلك. الآن يقرأه العلماء في زماننا وطلاب العلم يعني الأقوياء. والحقيقة هذا كتاب عظيم جدا، فيه زبدة المذهب، يعني هو عبارة عن اختصار موفق لكتاب والده حاشية بن عبد الدين اللي هو عمدة المذهب، وتجد فيه من المسائل ما لا تجده في كثير من الكتب. سبحان الله، موفق جدا في هذه إن شاء الله ثمرة الإخلاص. ولا نزكي على الله أحد، أن أول ما يفترض فرضا عينيا على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو كنثى أن يعرف معتقدا بصميم قلبه على التحقيق مقرا بلسانه للدخول في زمرة أهل التصديق أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا. نلاحظ بالعقيدة سبحان الله أشبه ما يكون يعني بالعقيدة الطحاوية، يعني كأنك تقرأ كتاب ذكر وتسبيح وثناء على الله عز وجل أكثر مما عم تقرأ ألفاظ منطقية أو ألفاظ كلامية، وهذا جميل جدا وينبغي أن يراعى كثيرا في قراءة التوحيد، حتى التوحيد سبحان الله لامس شغاف القلوب، ما يكون مجرد محاكمات عقلية ما تلامس القلب. نعم، تلاقي بالحقيقة بالألفاظ هلا نعم ما يعني تقر به العين إن شاء الله. مقرم للدخول في زمرة أهل التصديق أن الله تعالى يعلم، نعم أو نعم أن يعرف أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا وجودا مطلقا، أزلا لا بداية له، أبدا لا نهاية له، وجودا مطلقا يعني ما فيه شيء من التقييد، غير مقيد. أما وجودنا فهو مقيد لأنه يحتاج إلى موجد وإلى مخصص، وفي كل لحظة بعد وجودنا نحتاج إلى الإمداد الإلهي حتى يستمر وجودنا، ولو انقطع الإمداد الإلهي عنا لحظة واحدة لتلاشى وجودنا، مو بموت تتلاشى ذراته، يعني بيكون شيء ما بيصفى شيء. نعم، هذا لو أن المدد الإلهي انقطع عنا والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن لا يقطعنا، أن أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد. نعم، لا كوجود شيء من مخلوقاته، لأن وجود المخلوق مقيد لا يكون إلا في ضمن زمان، نحن مقيدون بالزمان مقيدون بالمكان مقيدون بالكمية أي العدد والكيفية، في ضمن زمان ومكان وكمية أي عدد وكيفية، ووجود الله تعالى منزه عن جميع ذلك. لذلك الذي يدعي الدعاوى العريضة، يدعي دعوة فرعون بلسانه بلسان مقاله أو لسان حاله، قل أنا ربكم الأعلى، كما يقول سيد الإمام الرفاعي ساقط بالجوع ساقط بالعطش. نعم، يقول أنا ربكم الأعلى، بعد شوي بيقول لهم دخلكم جيبوا لي أكل، ما عاد أحسن أقطع أمعائي من الجوع، بعد شوي بيقول جيبوا لي مي، بعد شوي بدي أروح الخلاء يقضي حاجة. شو هالإله هذا؟ ما يصلح أن يكون ربا ولا إلها. فهو ساقط يعني نعم بكل نفس من أنفاسه يسقط عن هذه الدعوة. والدليل على وجود الله تعالى هذا الوجود المطلق هو وجود هذه العوالم العلوية والسفلية المقهورة بالتخصيص بالجوهرية أو العرضية. كل هذه الأكوان لا تخلو إما أن تكون جسما وإما أن تكون صفة ملازمة لهذا الجسم، هذا الجوهر يعني الجسمية. نعم، إذا نحقق يعني أو ندقق باللفظ معنى الجوهر بقى ندخل في الأبحاث الكلامية، الجزء الذي لا يتجزأ، فإذا اجتمع مع ذلك صار جسما. الفرق أحيانا بين الجوهر وبين الجرم، الجوهر يعني أصغر جزء لا يتجزأ، وفي بحث طويل في هذا الجوهر الفرد وغير ذلك. بالجوهرية المراد على سبيل العموم نعم أو التوسع المعنى الجسمية، كل الأكوان إما أن تكون جسما وإما أن تكون عرضا. فهذه الصحيفة جسم، هذه الصحيفة جسم، نعم شايفه أنا دامع وألامسه، والبياض التي فيها عرض. يدي هذه جسم، الحركة التي فيها الآن هذه عرض، وبغير ذلك من أنواع التخصيصات البديهية. طبعا لو خضنا يعني بكيفية الاستدلال بالجوهرية والعرضية على الحدوث، نعم هذا يطلع في كتب العقيدة مبحث يعني مرده إلى الافتقار، يعني كله هذا ملازم للافتقار. اليد جسم باختصار، جسم. هذا الجسم هل هو مفتقر؟ طيب مفتقر للحركة والسكون ولا لا؟ هل يخلو عنهما؟ لا يخلو عنهما. إذن مفتقر للأعراض من حركة أو سكون مثلا، وغير ذلك من الأعراض من الألوان والأشياء الأخرى يعني التي يذكرونها. نعم طيب فهو مفتقر، وهذا الافتقار نعم ملازم له، لأنه نعم ملازم للأعراض منذ أن وجد، لأنه لا يتصور وجود اليد بدون أعراض. إذن منذ أن كانت يد كانت ملازمة للأعراض، والأعراض حادثة ولا محادثة؟ الأعراض حادثة. شو الدليل؟ شو الدليل على حدوث الأعراض؟ ما بده دليل، مشاهدة. هلا إيدي ساكنة حركت، هاي الحركة هل رأيت بدايتها؟ رأينا بدايتها. هل رأيت نهايتها؟ نعم. بالمشاهدة حادثة الحركة والسكون، فحادثة بالمشاهدة، فما بده دليل. واليد مفتقرة إلى هذا الحادث منذ وجودها، لأنه لا يتصور انفكاكها عنه، فخلص يعني ثبت حدوث هذه الأجسام. وإذا ثبت حدوثها فلا بد لها من محدث. نرجع لقضية بقى برهان الدور والتسلسل، لأن عندي نعم على سبيل التقريب هذا العمود، تمام نعم مستند، هذا مائل، لو تركته شو حيصير فيه؟ بسلوت. لا هو ما بسلوت لأنه مستند. طيب استند على هذا شو الثاني؟ طيب والثاني كمان مائل، لو تركته حي فبده. طيب بقي هذا الخط هيك متواصل لشي 20 كيلومتر بحيث لا أراه، صحيح ماني شايفه، بس أنا إذا كنت عاقل بقول آخر شيء لابد يكون في عمود واقف مو مستند على حدا حتى يسند الكلمة، تمام ما بالتقريب يعني. فهذا يعني نقض قضية التسلسل. فما دام اليد هذه وكذلك بقية الأجسام، اليد مثال كلها ثبت حدوثها، إذن بقية الأجسام كلها إيش؟ كلها كذلك حادثة. إذن العالم حادث، الجبال، السماوات، الأرض كلها حادثة لملازمتها للأعراض، والأعراض حادثة بالمشاهدة. ومن الأجسام ما نحن نشهد حدوثه، لأنه مثلا أنت الآن تزوجت، ما في شيء اسمه ابنك فلان، نعم أو سعيد، وأنه سعيد مو موجود سعيد، بعدين شفت سعيد ولد، يجوز ما شفت بداية نفسك لكن شفت بداية ابنك، عندك جزء منه كمان أنا كان لي بداية. فنحن نرى بدايات الأجسام، والأجسام التي لا نرى بدايتها مثل الجبال الطريقة اللي قلناها ملازمة للأعراض من ألوان أو حركة أو سكون منذ وجودها، فهي حادثة لا بد لها من محدث. هذا المحدث نعم إما أن يكون نعم قديما فثبت المطلوب، وإما أن يكون هو حادثا فيحتاج إلى محدث إلى محدث إلى محدث، آخر شيء العقل يقضي أنه هذا التسلسل هي بهذه الطريقة باطل، لا بد من موجود لا يستند وجوده إلى شيء حتى تستند إليه جميع الموجودات. نعم إذن المقهورة هذه العوالم بالجوهرية والعرضية وبغير ذلك من أنواع التخصيصات البديهية، وكل مقهور لا بد له من قاهر، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يعني يكفي في هذا الدليل الإجمالي كما يعني يذكرون في كتب العقيدة، وخصوصا حينما يكون الأمر مبناه على الاختصار أو على مراعاة حال ضعفاء من الناس، لذلك يستدلون نعم كثيرا بقول الأعرابي لما سئل عن وجود الله عز وجل، حيث قال البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير، السماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. لأنه اللفظ هو يعني تجدهم يعني يزينون به الأدلة أو يطرزون به الكتب، هذا اللفظ ويستدلون به وهم مغتبطون في ذلك. لو دقق الإنسان في غير اللفظ، نعم إذا واحد مثلا شاف سيارتي أنا مثلا برا بعدين جاء قلت له نعم. شلون عرفت أنا هون؟ أم قال لي البعرة تدل على البعير، أنا بقبل منه هذا الشيء، استهجن منه. قال لي إذا البعرة تدل على البعير، طيب السيارة بتدل عليك أنت، فأنا استهجن منه هذا، لا أقبله لنفسي. طيب كيف قبلناه وهو يتكلم عن وجود الحق سبحانه وتعالى؟ قال لأنه يتكلم على حسب مستواه، هو أعرابي. والمراد من هذا الدليل ليس قضية أصل الاستدلال، وإنما المراد بيان أن النفوس في فطرتها مهما كان الإنسان بسيطا أو جاهلا أو بدويا أو عاميا، لابد من دليل إجمالي مركوز في نفسه. لذلك كل واحد يعبر بطريقته، واحد عم يبيع وبيصيح ويسبسب بسوق الهال وكذا، وإجا واحد قال له شو دليل على وجود الله، بيطلع كله بيقول له البعيد ضاربه العمى، مو شايف السماوات، مو شايف الأرض كذا. هاي الطريقة اللي بيعرف يعبر فيها، دليل ولا مو دليل؟ هي دليل، لكن القضية المراد منها إثبات أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها مركوزة في النفوس كما أخبر جل جلاله. وإن كانت هذه الفطرة أحيانا يعني يأتي ما يغطيها، يأتي شوائب، يصير مثل قطعة ذهب مدفونة في الأرض بس تراكم عليها غبار وأوساخ، جاء واحد أخذها فظن أنها فاسدة أو أن تنك أو صدي أو كذا، لما وضعت على النار مباشرة ظهر جوهرها ولمعت. كذلك الإنسان مهما حتى لو كنا ملحد ونزل بالبحر وغرق صار يصارع الأمواج، بيشعر، بيصير عنده شعور، تظهر الفطرة الأساسية أنه في إله في هذا الكون بيقدر ينقذه. ذلك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. قال إذا عرفت هذا فاعلم بأن الله تعالى الموجود، بأن الله تعالى موجود، بأن الله تعالى الموجود. إذا قلت لك زيد عالم، معناته في 100 واحد كمان عالم غيره. إذا قلت لك زيد العالم، تعريف جزئي الجملة المبتدأ والخبر شو بيفيد؟ الحصر. زيد العالم يعني هو العالم لا غيره. فلما أقول يعلم أن الله تعالى هو الموجود، يعني الموجود على سبيل الحقيقة والاستقلال بالوجود والإطلاق من غير قيد. وأما وجود غيره فهو وجود به سبحانه لا بالذات. لذلك يقول سيدي أبو مدين في قصيدته المشهورة، نعم، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال سبحانه وتعالى. وله صفات جل جلاله. أولا الذات، لما بتكلم عن الذات الإلهية، نعم، فإنما يتكلم عن صفة الوجود، نعم، إثبات الوجود للذات الإلهية. لا نستطيع أن ندرك حقيقة الذات لأن هذا متعذر على البشر، على قدرة البشر. البشر عاجزون عن إدراك كنها وحقيقتها، لكن نحن نتكلم عن إثبات وجود الذات العلية المتصفة بالصفات السنية، فهو سبحانه وتعالى هو الموجود. ويعبر عنه بالقرآن كله، ما في الله موجود بالقرآن ولا في صفة الوجود، لكن إن الله هو الحق المبين. الحق إيش يعني؟ الحق هو الثابت أشد الثبوت، هذا معنى الحق. حق الأمر حقا، شو إعراب حقا؟ مفعول مطلق يعني أثبت إثباتا. فالله سبحانه وتعالى هو الحق، الحق المبين، يعني جل جلاله الذي ثبت وجوده وعظمته ثبوتا ظاهرا لا ريب فيه، لا يخفى على أحد، وإنما يعمى عنه من عمي والعياذ بالله، إما يعني بالضلال أو بإضلال الله سبحانه وتعالى له، نعم، يعمى أو يتعامى، هو يتعامى يدرك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فصفة الوجود استدل عليها بالآيات التي نعم تثبت، يعني نعم تذكر الحق سبحانه وتعالى، إن الله هو الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق جل جلاله. أما ذاته تعالى فقد جلت، انظر لهذا الثناء على الله عز وجل، كأنك تقرأ يعني وردة من الأوراد النبوية أو تسبح التسبيحات المأثورة عن الصالحين. أما ذاته تعالى فقد جلت عن أن تدركها البصائر النافذة في عالم الملكوت فضلا عن الأبصار. يعني لا تظن أنه لما بيقول فلان العارف بالله أنه نعم وصل إلى درجة عرف حقيقة الذات الإلهية، لأن هذا متعذر، منع منه التعذر وليس الثقل. هذا ليس في مقدورنا، لا ليس من قدرتنا، لا المخلوق لا يحيط بالخالق. لذلك ما قال لا تراه الأبصار، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تراه، ولكن قال لا تدركه. وفرق كبير بين الإدراك والرؤية. حتى في بعض المخلوقات ننظر إلى الشمس نراها ثم يعني نسارع في صرف النظر لأن الأبصار تزيغ، لكن مع رؤيتنا لها هل أدركنا حقيقتها؟ ما أدركناها. فكيف إذا نظرت إلى الحق سبحانه وتعالى بلا كيف ولا انحصار تدرك حقيقته جل جلاله؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير لف نشر مركب. الشيء إذا لطف لا تدركه الأبصار، ذاك الروح هي من اللطائف. لكن ليس هذا تفسيرا للذات الإلهية أنها من اللطائف مثل الروح والنور وكذا، لا، لكن هذا تقريب لنا من حيث اللفظ. نعم، وهو يدرك الأبصار الخبير جل جلاله. وعظمت عن أن تتوهمها الظنون أو تلتمحها الأفكار، ومن التفكر فيها فالحذار الحذار. يعني في الحقيقة إذا بدنا نكسر هاي الحذار ينبغي أن نحذف الألف واللام، نقول فحذاري حذار. أما إذا بدنا نحط ألف واللام ونجعل نعم حذار أو حذار مصدر، فينبغي أن لا يكون مكسورا. نقول مثلا الحذار الحذار، يعني إلزمي الحذار. نعم، هو الأصل يقول أن يكون الحذر، فالأولى يعني أن يقال في مثل هذا فحذاري حذار، لأن حذاري بصير اسم فعل أمر بمعنى احذر، لأن ذلك نعم لأن ذلك إما يعني الخوض والإصرار على المعرفة. قالوا العارف بالله ما سمي عارفا إلا لأنه عرف أنه لا يدرك الله إلا الله، لا يعرف حقيقة الذات وكنها الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى عارف، وصل إلى المعرفة بهذه الحقيقة. نعم، أما غيره فربما لا لم يدرك هذا الذات، تجده يخوض مع الفائضين. لكن إذا أصر على الخوض شو بده يطلع معه النتيجة؟ يصل إلى نعم واحد من أمرين، إما أن ينتهي بك إلى لا شيء، لكن مو ليس كمثله شيء، معناته ما في شيء، فيصل إلى العدم المحض، فهذا معطل والعياذ بالله إذا كان الأمر يتعلق بالصفات، وملحد إذا كان الأمر يتعلق بالذات إذا أنكر الوجود. نعم، فتكون معطلة، لأن ذلك إما أن ينتهي فتكون أو إلى شيء، يعني إلى شيء كالذوات كالمخلوقات فتكون مشبهة، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. الله يرحمه الشيخ لطفي الفيومي كان، وكل ما خطر بذلك فهو من نسج خيالك وهو لا شك هالك، يعني هذا الذي خطر بخيالك، والله بخلاف ذلك. وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، حتى يصل تفكيرك إلى موجود تدرك عنده حقيقة عجزك عن معرفته، وهذا صعب المرام عليك. يعني من انتهى إلى العدم المحض، هذا وارد القول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، برهان مؤيد. نعم. نعم إذا انتهى إلى العدم المحض فهو معطل، وإذا انتهى إلى ذات تشبه ذوات المخلوقين فهو مشبه، ومن انتهى إلى ذات ليس كمثلها شيء فهو الموقن الموحد. وذات الله تعالى أزلية أبدية لا تشبه شيئا ولا يشبهها شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الصفات. أحيانا يعني مع الأطفال أو المنشأة النقع الإشكالية أن تدخل الأصل الإنسان هذه الكبار لا يستطيع أن يعني يخوض فيها إلا بصعوبة، فلما الإنسان ما يدخلهم في هذا، فإن سألوا تحاول أن تصرفهم إلى آثار صفات الله عز وجل، تصرفهم يعني هو يريد أن يخوض في الذات وأنت نعم تذكر له آثار الصفات. نعم تقول انظر إلى عظمة ما خلق السماء وخلق الأرض، تدخل في مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم يعني بده يحسن صرفه عن هذا الشيء. حتى بعض الكبار يقع في مثل هذا. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.